بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا حضر نجيكم بالتنين اللي هم من الغرب الفهم يعني الفهم. إن كاد كاد وأخوات ثلاث أنواع. بس كاد وأخوات بعنوان يعني. النوع الأول أفعال هنسميها مقاربة وتسميع وثقة. لأنها تدل على قرب حصول الخبر. ها؟ يكاد زيتها يضيء. أو ونقول مثلا أو كادت الشمس تطلع. يعني قرب طلوعها. اللي زيها إيه كاد أو شفى كربا. النوع الثاني أفعال الرجاء. لما تتكلم بها تكون راجيا أنت في حصول الخبر. وضرب مثل لها عسى وحرى وخلولة. النوع الثالث اسمها أفعال الشروع تدل على البدء في حصول الخبر أو الشروع في حصول الخبر. ها اقرا ايه انت ما بنيتش الشقة ليه؟ تقول لي شرع العمال يبنونها أو بدأوا دلوقتي فيه. ها هب الضيوف يسافرون. ها يعني حضروا نفسهم. والأمثلة موجودة عندكم هنا في هذا الكتاب. طيب اللي عرفنا ايه معناها وعرفنا عددها وتنوعها. طيب ليه هي لها باب مخصوص؟ ده انت لما تقول كادت، خد بالك كادت الشمس تطلع، هنعرف كاد فعل مصنع. ثم كان فعل ماض ناقص ما يرتاعد. كاد فعل ماض ناقص يدل على قرب حصول الخبر. الشمس اسم كاد. تطلع هي الجملة دي خبر كاد. هاي النقاط كان هاي. لكن ايه السر في ان انفردت باحكام مخصوصة تختلف فيها عن كان واخواتها؟ من اجل هذا جعلوا لها بابا مخصوصا. انما هي تقدر تقول بنت عم شقيق لكان وأخوات. ما فيش فرق غير اللي هقوله دلوقتي. خد بالك بقى في الافعال دي، لابد ان الخبر يكون مضارع. ادي بقى الفرق بينها. مع ان كان دي لا، دي كان ممكن يكون مضارع ويكون ماضي، ها ويكون جملة اسمية جملة فعلية. لا لا كاد لا، كاد ما يكونش خبرها إلا فعل مضارع. كاد وأخواتها دي اللي أنا عديتها لكم دلوقتي، اللي هي أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع خبرها لازم يكون مضارع. بالكم أدي الفرق. لما الخبر يكون مضارع في بعض الأحيان يقترن بأن، ولذلك تقول عسى ربكم إيه أن يرحمكم في القرآن كله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين على الحفظ القرآن عاديتم منهم مودة. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى أن يكون من المفلحين. أن باستمرار في القرآن لا يمكن عسى جد إلا وخبرها بأن، مضارع مقترن بأن. فقال لك بقى من الناحية دي بعضها يتحتم اقترانه بأن وبعضها يمتنع اقترانه بأن. أي برضه موجودة وراح أقول لكم عليه. أفعال الشروع، زي كادت الشمس تطلع، ده الخبر لا يقترن بأن. يعني أفعال الشروع نقول كادت الشمس، ما نقولش كادت الشمس أن تطلع، لا. ولذلك القرآن يكاد زيتها يضيء، لا يكادون يفقهون قولا. في القرآن كاد الخبر بيكون فعل مضارع ومش مقترن بأن. إذا هنعرف إن أفعال الشروع ما يكونش خبرها مقترن بأن. جايب أمثلة. أخذ العلم يقضي القضاء، شرع السفن الفضائي تهبط على سطح القمر، جعل العلماء يواصلون البحث لغزو الكواكب الأخرى. طيب، طب النوع الثاني اللي هو أفعال الرجاء، قالت اللي يقترن منها بأن حرى وخلولق، بس تحتما حرى وخلولق، حرى السلام أن يعم أرجاء العالم، اخلولق العرب أن تتحد كلمتهم. أفعال المقاربة، أفعال المقاربة اللي تدل على قرب حصول الخبر في كذا كلها هي وعسى، عسى دي من أفعال الرجاء، يجوز الاثنين يعني، بس الأفصح أن تقول عسى ربكم يرحمكم، عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يعني بعسى صح الاثنين، يقول عسى المريض أن يشفيه الله أو عسى المريض يشفيه الله، يعني يجوز الاثنين. هذه ايه ده الحاجة الثانية. فاضل بقى هي مسألة واحدة، وانا قلت لك بقى الخبر بتاع كذا وأخواتها يكون فعل مضارع، وده اللي ليه اشتركت عن كان وأخواتها، وانه الخبر هذا المضارع في بعض الأحيان يقترن بأن، وفي بعض الأحيان لا يقترن بأن، في بعض الأحيان يجوز الاثنين. زي ما قلنا في كان وأخواتها، قلت لكم ان ليس وما دام جامدان، ليس ما فيش مضارع ولا امر، وما دام ما فيش مضارع ولا امر. افعال الاستمرار الاربعه ماضي ومضارع بس، الباقي بقى اللي هي كان وليس وصار وافعال التوكيد دي ماضي ومضارع وامر. طب نيجي الكاد واخواته، كاد واخواته بيقول ان بعضها متصرف وبعضها جامد. المتصرف حمله لكم لان ما يمكنش الا بالكده، جايب منها يجي منها ما يجيش امر ابدا من الافعال دي، ما فيش يعني المعنى متصرفه يعني ياتي منها الماضي والمضارع، كاد يكاد ما فيش كده، لان كده ثم كاد ما تنساش، كاد بمعنى قرب حصول الخبر، غير فلان كادني، كادني ودبر لي المكايد، في فرق بين الاثنين، ها؟ يعني لما نقول انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، كاد فلان كاد لي وسوف اكيد له، دي مش وياني، احنا عاوزين كاد بمعنى قرب حصول الخبر. فهنا بقى كاد مفيش غير الماضي ومضارع، كاد يكاد أو شكا يوشك، فيش منه أمر، فيش أوشك، طفق يصفق، جعل يجعل، جعل أن اللي بمعنى اللي هي بمعنى الشروع، إنما جعل الثانية اللي بمعنى خلق لا، في اجعل، اجعل لنا إلها كما لهم آله، ها؟ يعني احنا بنتكلم على جعل اللي هي من أفعال الشروع، انما جعل بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور، اجعل لنا اله، وهكذا لا، دي مالناش دعوه بيه في شويه بس. فانا ايه انا مليتكم حاجه عن كان وفاته اللي هو الاخرانيه اللي قلتلكوا عليها، مش مليتكم ان جعل بس عند ايه؟ طيب قول بقى يعني، قول عنوان، اكتب عنوان عندك افعال المقاربة، افعال المقاربة والرجاء والشروع، افعال المقاربة والرجاء والشروع، حتى اكتب عندك عشان يبقى مرجع لك، صفحة 75 من كتاب القواعد الاساسية، يعني الأحسن يكون مرجعكم عشان هو بيبقى كويس، خدوا بالكم بقى. وفي كتاب سنة دي الكتاب طبعا العام بتاع القسم كله من كتاب ثالثة النحو الخاص بيها دي التمرينات تدريبات، يعني خد بالك بقى، أو تقول يساوي تقول كاد وأخواتي، يعني حبيت تدينا عنوان ثاني او كاد وفاد. اما يعني نمليك بقى تقول هناك افعال تعمل عمل كان فترفع المبتدا اسما لها وتنصب خبر المبتدا خبرا لها. دي كان كمان خبر لها ولكنهم افردوها بباب، يعني جعلوا لها باب مخصوص، ولكنهم افردوها بباب او جعلوا لها بابا خاصا. ليه؟ لانها تختلف عن كان واخواتها في بعض الاحكام، تختلف عن كان واخواتها في بعض الاحكام. خدوا بالكم نمرة 2 هي ثلاثة انواع، اللي هي كاد واخواتها ثلاثة انواع. النوع الاول تسمى افعال المقاربة، حتى التسمية تبقى واضحة، افعال المقاربة، لانها تدل على قرب وقوع الخبر، تدل على قرب وقوع الخبر. وهي طبعا تتحفظ، هو جايب منها ثلاثة، كاد او شك كرب. قدام شوية من ان شاء الله لما نجيب لكم المراجع الكبيرة هي اكثر من ثلاثة، بس يعني اكثر ثلاثة خلينا يعني على قد ما. كاد او شك كرب، كاد او شك كرب، حتى تتحفظ يعني. ها الامثلة بقى، الامثلة كادت الشمس تطلع، كادت الشمس تطلع، أوشكت أن أحفظ القرآن، أوشكت أن أحفظ القرآن. كرب الامتحان أن يأتي، كرب الامتحان أن يأتي، أو حتى كرب قريب من كرب، كرب الامتحان أن يأتي. النوع الثاني، هم ثلاث أنواع. النوع الثاني أفعال الرجاء، أفعال الرجاء، طبعا علة التسمية معقولة جدا لأنها تدل على رجاء وقوع الخبر، تدل على رجاء وقوع الخبر. طب وهي ايه؟ جايب منها ثلاثة، عسى وحرى وخلولق، عسى وحرى وخلولق، والثلاثة بمعنى واحد، تدل على ان الفاعل يرجو وقوع الخبر، عسى وحرى وخلولق. أو الأمثلة بقى تقول بقى عسى المريض أن يشفيه الله، عسى المريض أو عسى علي أن يشفيه الله، يعني معناها يرجو الشفاء أو نحن نرجو له الشفاء. طيب ما تنساش التعليق إن عسى إذا أسندت اكتبها تحتها، اكتبها تحتها تقول عسى إذا أسندت إلى الله، إن شاء الله هتلاقيها وأنت بتقرأ كده في كتب التفسير، هتبص تلاقي مفسر يقول لك الكلمات، عسى إذا أسندت إلى الله أفادت التحقق مش الرجاء، لأن الله تعالى عن أن يرجو. طيب بتقول بقى حرى، ها حرى، تقول مثال جميل، اقول حرى الطب ان يعالج الامراض المستعصيه، اخلو لقى، ها نرجو ذلك. لو لقت التربية الإسلامية أن تعوم الشباب. النوع الثالث اسمها أفعال الشروع، لأنها تدل على الشروع والبدء في حصول الخبر، تدل على الشروع والبدء في حصول الخبر. أظن تقول اللي هي اختارها منها، تقول بقى وهي ايه، أخذ شرع، يعني بين كل فعل وفعل شرط فعل، أخذ شرع هب قام أنشأ طفق جعل، أخذ شرع هب قام أنشأ طفق جعل. وهجيب لك المحترزات كمان عشان مش كل أخذ، يعني الأمثلة بقى، الأمثلة. أخذ العمال، أخذ الفلاحون، عشان يبقى حاجة واضحة، يجنون القطن، يعني رحت الفلاحين لقيتهم بدأوا يشتغلوا، ها؟ أخذ الفلاحون يجنون القطن، عشان يبقى مثال واضح، أخذ الفلاحون يجنون إيه؟ القطن. فهتلاقي أخذ، وتلاقي اسم أخذ، وتلاقي خبر أخذ. ومش المقصود أخذ يعني واحد اداله، أخذ بمعنى بدأ في الشيء، أخذ بمعنى إيه؟ بدأ في الشيء. تقول بقى تحتها وليس منه قولك أخذت حقي، إذا ما قلت أخذت حقي ده مش ويانا من أفعال الشروع. وكلمة شرع تقول برضو شرع العمال، شرع العمال يرصفون الطريق، شرع العمال يرصفون الطريق. تقول بقى ليس منه شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، دي غير دي، شرع بمعنى رسم الحدود. الثاني بقى هبة، تقول برضو هب المسافرون يحجمون أمتعتهم، يعني بدأ هب المسافرون يحجمون أمتعتهم. وتقول بقى وليس منه هب النسيم وهبة الريح، دي مش منه، دي غير دي خالص، الاستعمال والاستعمال. وليس منه هبة الريح أو هب النسيم، وليس منه هب أنك طبيب، ماذا تصنع؟ هب أنك طبيب، هب أنك جندي، هب أنك رئيس، افرض يعني بمعنى افرض، لا مش وياني، مش وياني. وبعدين بقى قام، هو نفس اللي انت تقوله، تقول تجيب بقى قام العمال يحفرون الترع، قام الفلاحون يحفرون الترع، او قام العمال يبنون الجسور مثلا، يعني اخذوا فيه. وليس منه قد قامت الصلاة مثلا، مش منه، ليس منه قد قامت الصلاة، ولا قوموا لله قانتين، ولا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. المثال الثالث انشأ، هو هتجيب نفس المثال، نفس المثال، تقول أنشأ، تقول إيه، أنشأ المسافرون يحجمون أمتعتهم، يعني أخذوا في ذلك. وليس منه إيه أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني ليس منه أن أنشأت الحكومة مدرسة، لا جربي. بعد كده صفقة، وخير مثال صفقة يقصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ في ذلك صفقة، حتى مثل هذا المثال ده صفقة يقصفان عليهما من ورق الجنة. المثال اللي بعد كده جعل مثلا جعلنا ونحن في الرحلة نتدرب، جعلنا ونحن في الرحلة نتدرب على السباحة، يعني أخذنا في ذلك. وليس منه إيه وجعل الظلمات والنور، غير ده، يعني جعل بمعنى وليس منه اجعل لنا بذلك كما لهم آلهة، وليس منه جعلوا أصابعهم في آذانهم، دي غير دي خالص. بس ده عرفنا معانيها وعرفنا ايه التفصيل. انا قلت لكم بقى اللي تختلف فيه عن كان واخواتها، ان خبر كان واخواتها يكون مفرد، يكون جمله اسميه، جمله فعليه، فعلها مضارع، فعلها ماض، شبه جمله، كاد لا، كاد واخواتها خبرها لابد ان يكون ايه فعلا مضارع ضروري، والا يبقى خطا. ها طيب، قلت بقى يكون مضارع دي خلاص عربي، تقول بقى تختلف كان، تختلف كاد بالذات، خليكم يعني ايه الفهم يخليك تستفسرين حتى لو انا غلط. تقول تختلف كاد بالذات وأخواتها عن كان بالنون، خلي بالك، وأخواتها خلي بالك ما تنساش دي، بأن كاد بالذات وأخواتها خبرها فعل ايه مضارع، خبرها فعل مضارع. أظن واضح، قلت لك ان كان وفاتها في الخبر فيه الانواع كلها، انما دي كان يكون خبرها مضارع بس، وده الفرق اللي متازل فيه. وبعدين نرجع بقى ناخد رقم تاني ونقول بعض تقول بقى بعض هذه الافعال يقترن خبرها بان خليها مفتوح المصدرية، يعني يختلف خبرها بأن اللي هي الناصبة للمضارع، وبعضها لا يقترن، وبعضها ايه لا يقترن، بعضها كده وبعضها كده، وهي بالتحديد كما يأتي بالطريقة اللي حولها الوزن. قول بقى نمرة واحد أفعال الشروع كلها اهي، اللي اخذ شرع هب قام انشاء صفقه جعل اللي مليتها لكم، الافعال دي لا يقترن خبرها بان، اي لا يقترن او يتجرد زي بعض، ولا يقترن خبرها بان، لا يقترن خبرها بان، زي الامثله اللي انا قلتها مش ممكن ابدا، يعني ما يصحش تقول ايه كادت الشمس ام تطلع، يبقى خطا تختلفش الآن. النوع الثاني حرى وخلولق، خليهم بالكتين عشان تبقى عارف مسابقة، من أفعال الرجاء دي بتقول إيه يقترن خبرها بأن، يقترن خبرها بأن، وزن إيه قلت لك على الأمثال. ثلاثة بقى أفعال المقاربة، أفعال المقاربة، وعسى من أفعال الرجاء، أفعال المقاربة كلها اللي هي الثلاثة اللي قلت لك عليها كاد وأوشك وقرب، وكل من أفعال الرجاء عسى، تقول بقى بيجوز الاثنين، يجوز أن يقترن خبرها بأن، يجوز أن يقترن خبرها بأن أو يتجرد منها أو يتجرد منها، بس عاوزين نقول أنه اللي بيبقى كتير وأنه اللي بيبقى قليل. فخذ رقم قول يكثر التجرد مع كاد وترد. عرفت التجرد يعني ايه؟ التجرد يعني يكون ايه من غير ان، هو متجرد الخبر من ان. يكثر التجرد مع كاد وترد كده التجرد، ويكثر الاقتران بان، اقتران الخبر بان يعني مع اوشك وعسى، ده الكثره يعني، انما ده جائز وده جائز ولغه سليمه. بس فاضل بقى حكاية ان ايه المتصرف والجامد منها، يعني بعضها متصرف وبعضها ايه جامد. هنا جايب والمتصرف ايه ماضي ومضارع بس، ما يجيش منها فعل الامر ابدا، فدي اللي بيجي منها الماضي والمضارع هو اللي جايبه، وتعرف ان الباقي جامد لا يتصرف. قول بقى ما يتصرف من هذه الافعال، اكتب ما يتصرف من هذه الافعال، ده عنوان. ها تحت بقى قول ياتي المضارع، او شوف المضارع يعني ماضي ومضارع، واخد بالك ماضي ومضارع. لما نقول لك ياتي المضارع يعني معناه ماضي وكاد يكاد، ياتي المضارع من الافعال اللي جايه كاد أوشك طفق جعل جعل. بس طبعا الماضي أو يعني زي ما له اسم أو المضارع بس. وعندكم يعني لو حبيت انك ايه ترجع للكتاب يبقى دلوقتي احنا يعني كان وأخواته وكاد وأخواته. هو في من باب العلم بقى ان في في اخوات، في يعني حاب اقول لكم لان نفسي بالوحده لان دي اخت ليس، يعني في اخت ليس وفي اخت صار في معنى صار، ومنها ارض وارتد ارتد بصيره لبقى اقول لكم عليها ان شاء الله. يعني دي من باب العلم زياده، بس بعد كده بقى احنا خدنا من المرفوعات اسم ايه اسم كان ايه واخراج، بعد كده بقى ايه الخبر ان شاء الله. كان ماشيين في المرفوعات وعرفنا المبتدأ والخبر، وعرفنا ان لهم نواسخ، ان لهم نواسخ، وقلت لكم النواسخ ثلاث انواع. النوع الاول رفع المبتدا ونصب الخبر، والنوع الثاني العكس نصب المبتدا ورفع الخبر، والنوع الثالث نصب الاثنين. هذه النواسخ، هي النواسخ لا تخرج عن ثلاث انواع دي اللي هي تنسخ المبتدا والخبر وتغيره. النوع الاول رفع المبتدا ونصب الخبر، كان واخواتها ثم كاد واخواتها اللي هي افعال المقاربه اللي فاتت. والنوع الثاني ان واخواتها ومعهم لا التي نفي الجنس ومعها لاسيما. النوع الثالث اللي ظن واخواتها واللي بيجيبوها في المفروض المنصوبات، هي يعني نواسخ برضه بس بيجيبوها مع المفعول، انما هي نواسخ اللي هي ظن واخواتها وتنصب الاثنين. المرفوعات عرفنا منها ان كان واخواتها. كان في يعني احنا قلنا كان واخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، في بس مش افعال، يعني في ناسخ تقدر تدخله في اخراج ثاني لانه يرفع وينصب، يرفع ثم ينصب، اللي هي النافيه للوحده. ها النافيه للوحده زي ما تقول ايه لا عامل حاضرا في المصنع. ها لا عامل حاضرا اسم لا النافيه للوحده وحاضرا خبرها، فدي اسمها لا النافية للوحدة. كذلك ما الحجازية، ما الحجازية برضو ترفع المبتدا وتنصب الخبر. والقرآن قال ما هذا بشرا، ما هذا بشرا أي ما إن هذا إلا ملك كريم. فإزاي إيه نصب بشرا؟ قال لك ما دي الحجازية وهذا ده اسمها وبشرا خبر. يبقى رح يلحق بكان واخواتها لا النافيه للوحده وايه وما الحجازيه. وفي بقى صار يعني عشان تبقى فاهم يلحق بها افعال تعمل عملها يسموها اخوات ساره، منها ارتد، ارتد بصيره، منها ارتد ومنها قاض ومنها رجع في بعض الاحيان. دي كلها قال انها من اخوات ساره. إن وخاتبة اللي يترفع اللي يتنصب المبتدأ وترفع الخبر. اللي يهمنا بقى هو نحصر الأدوات ثم معانيها ثم الأمثلة والأحكام. الأدوات ستة اللي جت إن وأن، وبعدين إن وأن، ودول لإيه لسه للتأكيد، أدوات إثبات، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي. هذه السبب. فدي تعرفنا احنا ما زي ما بنقول بقى مثلا، نقول مثلا احنا كنا بنقول محمد رسول، محمد مبتدا مرفوع بالضم، رسول خبر مبتدا مرفوع بالضم. فاذا ادخلنا ان بنقول ان محمدا رسول، فنصب المبتدأ ورفع الخبر. ايه التغييرات اللي حصلت؟ اول حاجة نصب المبتدأ ورفع الخبر. التغيير الثاني اللي بعد ما كان اسمه مبتدأ نقول عليه اسم ان، والثاني بعد ما كان خبر المبتدأ بقى اسم خبر ان او احدى اخواتها ان. والفرق بين ان وبين ان هنعرفه. ان لها مواضع وأن لها مواضع، ولذلك هندرس إن فتح إن له مواضع وكسر همزة إن له مواضع. يعني مثل يعني كسر همزة إن بشروط وفتح همزة إن بشروط، دي لها مواضع ودي لها مواضع ولها باب مخصوص. إن وأن للتأكيد. ومن ضمن الفروق بين الاثنين الاثنين يتفقان في العمل وفي المعنى، يتفقان في العمل وفي المعنى، لان معناهما التأكيد. بس طبعا ان تكون في ابتداء الجملة وان تكون في اثناء الجملة. يعني ان ممكن تبتدئ بيه وتبتدئ بيه او ان الحج فريضة، انما ان مش ممكن تبتدئ بيه. تقول او علمت ان الله رحيم، علمت يبقى لازم يكون في قبلها علمت او اؤكد لك ان، يعني كان قبلها كلام. هذا الفرق بين ان وان، وانه كل منهما للتأكيد. بعد كده كأن، ودي الاصل فيها للتشبيه، كأن المعلمة اب، يعني كأن المعلمة اب. اسم كأن اللي هو المعلم ده مشبه، وأب اللي هو خبرها مشبه به، وكأن في البلاغة بيعتبروا أداة من أدوات التشبيه. طيب بعد كده بقى إن وأن وكأن، بعد كده لكن ويقولوا عليها للاستدراك، ولابد يكون قبلها كلام. الاستدراك يعني إيه؟ يعني الاستدراك ده يعني إثبات ما كان منفيا أو نفي ما كان مثبتا، يعني لم رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. الاستدراك عندهم يقول رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. إزاي؟ فإذا قلت إن الشمس طالعة، ربما ظن المستمع إن مفيش مطر، تقوم أنت تستدرك وتقول لكن المطر نازل، وهكذا إن المطر شديد لكن الهواء نقي، أو لكن الشمس طالعة. فلكن الاستدراك، والاستدراك رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، يعني المستمع متوهم ثبوت حاجة أو منفيه، متوهم نفي حاجة أثبت أو لكن. وبعدين فضل بقى ليت، وقالوا إنها للتمني ولعل للترجي. واضح جدا في شبه معهم إن ده طلب وده طلب، ده يتمنى وده يرجو، لكن هم جايبين فرق دقيق. لو استعملت ليت في موضعها الحقيقي ولعل في موضعها الحقيقي، إن ليت للمستبعد، للمستبعد حصوله، ولعل للمرجو حصوله. وإن كان إحنا بنستعمل ديت مكان دي وديت مكان دي، لكن ده هو بالمعنى الحقيقي يعني. ولذلك يقول ليت الشباب يعود، لأن ده إيه؟ مستبعد جدا. إنما لعل المريضة يا شباب مش مستبعد، لعل. آدي الأدوات الستة، وآدي إيه معانيها، وآدي عملها. من ضمن الأحكام، من ضمن الأحكام اللي هي لابد إن إحنا نعرفها، إن هي تعمل. طب فما الذي يمنعها عن العمل؟ يعني هل هناك أشياء تمنع الأدوات دي عن العمل؟ إحنا قلنا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بيجي لها حاجة تمنعها عن العمل وهي ما الزائدة، ويقولوا عليها كافة لأنها كافة قلنا عن العمل. زي إنما المؤمنون إخوة. أصلها إن المؤمنين إخوة، أهي إن دي والمؤمنين اسمها منصوب بالياء، ويبقى إخوة إيه خبرها مرفوع بالضمة. إنما لو دخلت ما ألغت عملها، ولذلك يقولون كفتها عن العمل، ويقولوا إنما كافة ومكفوفة. فكفتها عن العمل تعمل إيه يعني؟ يبقى اللي بعدها مبتدأ وخبر، يعني مش اسم إن. يقولوا بقى إن جميع الأدوات لما تدخل عليها ما، لما تدخل عليها ما يترتب على ذلك أثرين. ما الزائدة، أصل حاول لك في ما وما بس ما اللي جاي اللي حاول لك عليها الموصولة بحاجة تانية، يكون لذلك أثرين. الأثر الأول إنها تمنعها عن العمل، والأثر الثاني إحنا نعرف إن إن وأخواتها مختصة بالجملة الاسمية، ما تدخلش على الجملة الفعلية أبدا، ما نقولش إن كتب أو إن حضر، لا، يعني إن مختصة بالجملة الاسمية إن وأخواتها. فلما تدخل ما تقول لا، ما دام دخلت ما لا دي تدخل على الفعلية والاسمية. إزاي؟ إحنا كنا بنقول إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، خلاص يعني مبتدأ الخبر وكفتها عن العمل. ممكن إنما يخشى الله من عباده العلماء، هيشوف إن دخلت على الجملة الفعلية ذات، يبقى اختصاصها بالجملة الفعلية ذات. أثرين اثنين، إذا دخلت ما الكافة على إن ذلك يحدث أثرين، الأثر الأول تمنعها عن العمل، والأثر الثاني تزيل اختصاصها بالجملة الاسمية فيصح دخولها على الجملة ايه الفعلية، زي انما يخشى الله من عباده العلماء. فمن السجدي ما عدا ليته فانه سيجوز فيها الامران، يعني تدخل عليها ماء ويصح تعمل جايز يعني، وتدخل عليها ماء وينتفي اختصاصها بالجمل الفعلية. هذه الفرق بين دي كلها. طيب ما ما الكافة غير ما الموصولة؟ عجبت المثال، المثال الاول انما المؤمنون اخوة، المثال الثاني ان ما تفعله يعلمه الله، ان ما تقترفه من الآثام يعاقبك الله عليه. تبقى ما هنا مش كافة، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. فبيقول بقى ايه تبقى ما في الحالة دي اسم موصول بمعنى الذي، وتبقى هي اسم ان وتبقى عاملة، او ان ما واسم الموصول له صلة زي ما قلت لكم، او ان ما تفعله او ما يقع منك يبلغني. يبقى ما اسم ان بقى من قلش كافة. ولذلك في الكتابة الاملائية ان ما الكافة تشبك مع ان، ان ما الموصولة لك في الاملة. يعني لما اقول لك ايه ان ما تفعله يعلمه الله، انما تفعله يبلغني، هنا تكتب ان لوحدها وما لوحدها الا عشان موصوله. انما انما لما تكتب انما المؤمنون اخوة تشبكها فيه، ده من ناحيه الامله. يعني دي بقى الفرق بين ما الكافه وما الموصوله، ويعرف ذلك سياق. فما الكافه زائده لا محل لها من الاعراب، انما الموصوله اسم بمعنى الذي، ولا بد ان تكون له صله. وده الفرق بين الاثنين. فاذا اللي يكف ان عن العمل هو ما قد عرفت، وهو ايه وهو ما، لغايه كده واضح. وفاضل لنا حاجتين، يعني الحاجه الاولانيه يعني ان لسه في حكمين كمان. مش احنا قلنا قبل كده ان خبر المبتدا اما او جمله او شبه، وقلنا ان خر كان واخواتها وكاد واخواتها، كاد دي لوحدها، كاد دي خبر كان واخواتها برضو مفرد او جه او شبه، كذلك خبر ان. فانا اريكم الامثله، خبر ان مفرد من الوقت لا خبر ان مش عارف ليه، ان محمد صادق، محمدا صادق، إن المؤمنون الذين إذا اتقوا يتقلبون. الخبر هنا وحي ليس جملة ولا كل جملة. إن محمدا يحضر أو يسافر أو قد يسافر بالتحريم. إن محمدا أبو طبيب من أسمائه. ظهرت أن محمدا محمدا باري. يعني زي ما قلنا هناك ان خبر المبتدا مفرد بعد شبه جمله، الخبر كان واتى بعد شبه جمله، ان كده طبعا خبر كان في محل رفع، وخبر الحاجه اللي كنت مع شبه جمله قال انه كان في محل رفع. يعني بعد الايه الاسلام اللي انا ليكم بعد، وبعدين في حاجه تعتبر انه وقعت بقى على بعض العاش ولا من العمل او عند اعمل يعني بعد هذا بشرح الجد وتتبقى خبر ودي قيلوا عليها ثاني من كانت ما الحجازية وهي نافية وتعمل عمل ليس والشاهد ما هذا بشرا وإيه وقوله تعالى ما هن إيه هم هاتهم. وبعض العرب لا يعملها عمل ليس وبعض العرب لا يعملها عمل ليس مثل ما علي طبيب بتنفي عنه يعني هي نافية ما علي طبيب وتسمى ما التميمية عشان ايه لما هتقرأ في الكتب الثانية هتبقى ايه تبقى سهلة قدامك يبقى دي ما الحجازية ودي ما التميمية وبعدين ترجع تاني تقول ويعمل عمل ليس ايضا لا النافية للوحدة لا النافية للوحدة ومثالها لا عامل حاضرا لا عامل من عمال المصنع حاضرا يبقى عامل اسم لا النافية للوحدة وحاضرا خبرها وموجود في الشعر يعني موجود في اللي في الكتب يعني ما تعرف ابن عقيل جايبه فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا طيب دي انت هنا من عرفناها خلاص بعد كده بقى يعني حبيت تاخد فكره عن ساره تقول اكتب برضه هناك افعال تعمل عمل ساره وتؤدي معناها مثل ارتد بصيرا ومثل آضى ده انا فاكره انما هو كده فعل يعني بس ننتقل بعد كده بقى الى ايه الى نعم الف عليها مادة كده وضاد آضى وإيضا معنى رجع ليه صار زمان بعد كده بقى تقول ان الناسخ الثاني ان واخواتها حصرها بقى هي ستة وتقول بقى ان وتحط كسرة تحت الهمزة وان وفتحة على الهمزة لازم يعني تحط همزة وفتحة بس دي همزة وكسرة وان ان فان وبعدين لكن شرطة ليت لعل هذه تقالي تعددها وبعدين ترجع تقول بعد كده ولا النافية للجنس يبقوا سبعة بس هتعرف لا النافية للجنس لها باب لوحدها المعاني الأدوات إن وأن للتأكيد إن وأن للتأكيد كأن للتشبيه أو الظن معلش بمعلومات زيادة يعني قلنا إن هي في مجالس إن كأن للتشبيه قد تستعمل للظن وجاء ذلك في كلام العرب ساعة يبقى يجي الكلام ها؟ كأن انت بقى ما شفتوش انا مش رايح اصل التشبيه اظن كأن سعد بمعنى الظن يعني تفيد معنى الظن ايوه ليت للتمني ولعل للترجي الاستدراك ما يتوهم ثبوته او نفيه رفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. يعني انت انا شايف ان انت فاهم ان اذا حاجة حصلت او ما اجيب لكن عشان اقولك ما حصلتش او بالعكس ده الاستدراك رفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. بيفرقوا بين التمني والترجي بان التمني طلب المستحيل والترجي طلب او يرجع حصوله. يعني الترجي حاجة ممكن تحصل انما التمني لا. وان كان في الاستعمال نستعمل كل منهما في الاخر. تحبوا امثلة كان تحبوا امثلة عشان تتضح يعني القاعدة او جايب ايه جايب امثلة هنا يعني مثلا ان الصبر خير وسيلة للنجاح. ان الصبر خير وسيلة للنجاح. يقول الصحابة لسان الشعر. وفي بقى تقول بقى علمت أن الله قادر أو رحيم. كأن تقول بقى كأن المعلمة أب الاستدراك وقلت لك يعني تجيب لكن تقول ايه ولكن الى نوعيه فقل. انا عايز يعني ان لكن بس عشان الناصبة المخططة بخليها دي لها كلام لوحدها. اصل فيه مخططة دي لها السبهة دي لها كلام لوحدها. ان يعني ان وان وكأن ولكن تخطط. ولما تخفف لها كلام تاني حكم تاني. احنا مع المشددة دلوقتي ونسيب الكلام على المخففة لوقت تاني. انا عايز اقول ان جيب لكن اللي هي ايه اللي هي الناصبة بالك. ان العقبات في سبيل المجاهد كثيرة لكن عناية الله تقضي عليها شوف ازاي بقى الجملة قبل لكن. انا بقول لك المجاهد قدامه عقبات كتير. انت هتفهم من دي ان يعني مفيش فايدة نيه بقى. ها فانت فاهم النافية اهو. لا قلت لك لكن يعني اللي بعد لكن يختلف معاه اللي قبل. ده مثال للكن. لعل النصر قريب. المثال جايبه كويس او لعل النصر قريب. ليت الشباب يعودوا المثال الاخير لم ينفي الجنس ولها باب لوحدها. مثال بس نطلب مثال دلوقتي لان لها شروط. يعني مثال لا ينفي الجنس لا عامل في المصنع. الخبر قلت لك ان الخبر ثلاث انواع مفرد وجملة وشبه جملة. هكتب مثال للخبر المفرد. ان مصر كنانة الله في ارضه. ده مفرد ده. ان مصر وجايب امثلة عشان انكم تاخدوها لسبب. عملها لكم كلها لسبب عشان الاعراب. ان مصر كنانة الله في ارضه. خد المثال اللي بعده يقول ان المدرستين متعادلتان في التفوق. متعادلتان خبر مفرد برضه، يعني ليس جملة ولا شبه جملة، وان كان مثنى او جمع. ان المدرستين متعادلتان في التفوق. مثال ثالث يقول كأن المقاتلين أسود ضارية، جمعه كأن المقاتلين أسود ضارية، ومع ذلك تقول ان أسود خبر مفرد لانه ليس جملة ولا شبه جملة. خذ مثال ان المتعلمات، معلش نكتبه خلاص، ان المتعلمات ناجحات في الخدمة الاجتماعية. المثال اللي قبل كتاب، فليه بقى ايه فايدة الامثلة دي؟ عشان نفهم ان معنى مفرد وجملة وشبه جملة، يعني مفرد ليس جملة ولا شبه جملة ولو كان مثنى او جمع، برضو اذا كان مثنى او جمع نسميه خبر مفرد. طيب امثلة بقى للخبر الجملة، امثلة للخبر الجملة، مثال للخبر الجملة الاسمية. ان الحق صوته قوي، او ان الحق، الحق اسم ان وصوته قوي، هذه المبتدا والخبر، يبقى الخبر هنا جملة اسمية في محل رفع. طب خبر لها جملة فعلية، لعل الله يجعل بعد الضيق فرجا، اللي في سورة التحريم، لعل الله لعل الله لعل الله يحدثه، هي الآية هنا لعل الله يجعله بعد الضيق فرجا. طيب مثال للخبر شبه الجملة، مثال للخبر، لخبر هنا شبه الجملة، إن يد الله مع الجماعة. أصل كلمة مع ظرف، ظرف مكان، مع دي بحسب ما تضاف إليها. إن الله، إن يد الله مع الجماعة، مع دي إيه؟ ظرف، ظرف مكان أو زمان بحسب ما تضاف إليه. فظرف زمان لما تقول جئتك مع الفجر أو مع الصبح، علمت هو. طيب خبر شبه جملة برضو هنا ظرف، هيجيب مثال للجار والمجرور، علمت أن النظام التعاونية من دعائم التقدم الاقتصادي، زي ما في الكتاب. فكلمة من دعائم التقدم الاقتصادي أو ده خبر شبه جملة جار ومجرور. بس تقول بقى من أحكام إن وأخواتها، أنها تدخل عليها ما الزائدة فتكفها عن العمل، وتسمى كافة، وتسمى كافة. وحنقول لك الثانية، بس خد الأمثلة بقى، جايب أمثلة من القرآن كويس. قل إنما أنا بشر، فهنا بقى قل إنما أنا بشر، إن ما تقول كافة ومكفوفة، ولذلك تقول إن حرف توكيد، ما تقولش ونصب بقى، لما تيجي تعرف ما تقولش ونصب، يعني ما نصبش، وتقول ما كافة، وإن قلت حرف نصب وما كفته عن العمل. طيب أنا مبتدأ وبشر خبر بقى، يعني إذا جت ما الكافة يبقى الركنين مبتدأ وخبر، ما تقولش اسم إن بقى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كويس أول مثال، أنما إلهكم إله واحد، فجاب أنه، جاب إن وأن، وأنما برضو زائدة كافة، إلهكم مبتدأ إله خبر، واحد تبقى نعم. مثال آخر، كأنما القذائف قصف الرعود، كأنما القذائف قصف الرعود، يبقى كأنما، كأن للتشبيه، وما كافة كفت عن العمل، ويبقى القذائف مبتدا وخصف خبر، خصف مضاف والرعودي مضاف اليه. اكتب الامثله برضه لعلما الامال تتحقق، ما قالش لعلما الامال، ليه؟ لان ما كفتها عن العمل. لعلما الامال تتحقق في الامتحان بالنسبه